بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فكل واحد مننا يا جماعة الوقت يتخيل ان هو واقف فوق جبل المؤقم. انت واقف فوق الجبل الوقتي، لو انت وقفت فوق الجبل هتلاقي تحتك القاهرة كلها مكشوفة قدام عينيك، وفوقك السماء، فوقك عالم وتحتك عالم، تحتك عالم كله فسق وفجور وتبرج ومعصية، وفوقك عالم مفيش موضع اربع اصابع الا ملك ساجد وعبد لله سبحانه وتعالى. تخيل الفرق ما بين العالمين دول. هو العالم اللي فوق ده لما تروح الحرم المكي ان شاء الله، المكان الوحيد على وجه الارض اللي يشبه السماوات العلى، اول ما تدخل كده مفيش موضع اربع اصابع الا وعبد ساجد او بيطوف او بيقرأ القرآن لله سبحانه وتعالى. قبل ما ندخل العالم النوراني الجميل ده اللي ربنا سبحانه وتعالى من على الواحد بفضله ومنه وكرمه، عايزين الاول يا جماعة، انا عايز الاول ابارك لكم وعايز الاول ابشركم. اما عن البشرة فيعني هي خاصة بالاخوات اكتر، يعني احدى الاخوات اتصلت بيها تقص عليا رؤية، فيعني كان من ضمن الرؤية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوزع اطباق من العسل على النساء اللي فوق في المسجد هنا، فيعني يا بختهم. عايزين الاخت تشد حيلها بقى عشان تشوف لنا احنا كمان رؤية كمان زيها ان شاء الله. فدي بشرى ببشركم بيها، ربنا يجمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم امين اللهم امين اللهم امين. واما المباركة فانا عايز اقول للشباب اللي مش هنا بس، شباب المنصورة كلهم يا جماعة، رقم واحد مبروك على الاجازة، رقم اتنين مبروك على اسبوع شباب الجامعات العربي بعد النجاح الساحق لاسبوع شباب الجامعات المصرية. شباب المنصورة ياخد سمعة عالمية الوقتي، تطورنا هو كان الاول الجامعات المصرية، الوقت الجامعات العربية، بكرة ان شاء الله الجامعات الاوروبية. ابشروا يا شباب. المباركة الثالثة مبروك يا جماعة على النصر التاريخي اللي مصر حققته في البطولة الافريقية لكرة القدم على فريق ليبيا، وقبال ان شاء الله ما نكسب موزمبيق ان شاء الله عشان بعد كده نكمل مشوارنا البطولي الى فتح المسجد الاقصى من جديد باذن الله سبحانه وتعالى. سمعت ان 100,000 متفرج قاعدوا من الساعة 2 الظهر للساعة 8 في الاستاد، العصر والمغرب والعشاء 100,000 بني ادم مسلم ضحوا بثلاث فروض لله سبحانه وتعالى عشان يتفرجوا على افتتاح الدورة الافريقية. الى هذا الحد تدنت الهمم عشان خمس حاجات. انا عايز اتكلم الليل عن علو الهمة في الدين، عن علو الطموح في الدين، عن علو الجهد في الدين، عن البطولة في الدين. اول حاجة الدورة الافريقية اللي فيه شباب هيتابعوا جميع مبارياتها، علو الهمة في الكورة. تاني حاجة الاجازة اللي بفضل الله بدأت ان شاء الله ومش عايزين يبقى عندنا علو همة في النوم وعايزين نستغلها ونستثمرها. الحاجة الثالثة اسبوع شباب الجامعات العربية اللي ما بنشوف احوال الشباب المسلم للأسف، بنشوف علو الهمة في المعصية. الحاجة الرابعة ان كلها يومين والسنة الجديدة هتبدأ، عام جديد من عمرنا هيبدأ يا جماعة. السنة اللي فاتت دي هات كل الاعمال الصالحة اللي عملتها وكل الانجازات الايمانية في علاقتك بالله اللي وصلت لها وحطها في كفة، وحط سنة من عمرك في كفة وشوفني ايه اللي هتصبت. انت خدت قد ايه من السنة اللي فاتت؟ خدت قد ايه في ايمانك؟ خدت قد ايه في يقينك؟ خدت قد ايه في علمك؟ خدت قد ايه في دعوتك؟ خدت قد ايه في علاقتك بالله سبحانه وتعالى؟ قربنا من ربنا قد ايه؟ والسنة الجاية دي هيبقى عندنا علو هم عشان نقرب اكتر ولا زي الاعمار اللي فاتت؟ الحاجة الخامسة ان بفضل الله ومنة الله وكرم الله الواحد لسه راجع من الحج، اكبر مدرسة لتربية علو الهمة. يعني ايه اكبر مدرسة لتربية علو الهمة؟ هنتكلم في الموضوع ده يا جماعة ان شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس يتحصر اهل الجنة. اهل الجنة ولا اهل الدنيا؟ هو اهل الجنة بيتحصروا؟ ليس يتحصر اهل الجنة على شيء الا على ساعة مرت بدون ذكر لله سبحانه وتعالى. احنا عايزين نتكلم قد ايه الاسلام بيخلينا نحس بخطورة العمر وخطورة الدقيقة. طب يا رب ما بتحصروا في الجنة ليه على ساعة مرت بدون ذكر الله؟ لانهم لما بيجي يوم القيامة ويشوفوا اللي ذكر ربنا ساعة ربنا رفعه قد ايه فيها بيحسوا ان حاجة بسيطة ما كانوش حاسين بقيمتها رفع الساس الاعلى اللي ايه. ما هو الوقت لما تقعد مع واحد من ابائنا او جدودنا يقول لك يا ابني ده انا والله كانت حته الارض بالمشايه قدامي بخمسين قرش وما رضيتش، وكان الراجل بيترجاني ان انا اخدها وبالتقسيط وما رضيتش. ده لو كنت خدتها او يوم القيامه هيجي كل واحد مننا اللي ضيع ساعات الذكر ده انا كان قدام اخد عصر في الجنه بنص ساعه اصلي فيها 12 ركعه نفسي. لا واحد يقول له ده كان بحشر مرات قل هو الله واحد. واحد يقول فوراك كنت ناخد وليمة في الجنة وليمة في الجنة بي انما هو حصل للجماعة مرة واحدة بس. احط الله له نزلا كلما قضى او راح النزل ليه الوليمة. واحد يقول وانا كان واحدة بقى تقول وانا كان قدام اخد طقم مجوهرات ما حصلش بكلمة لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة. وواحد يقول وانا كان قدامي اخد شجر فاكر زي ما انا عايز كريز وانا نازل زي ما انا عايز بكلمة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وده يتحصر ويقول وانا كان قدامي نخل في الجنة بسبحان الله العظيم وبحمده. مش عايزين ننزل يا جماعة مش عايزين ننزل. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كل كلمة بشجرة في الجنة يبقى احنا بنضيع عمرنا في ايه؟ يبقى ايه الحاجة احنا كسبنا كم شجرة النهاردة؟ كسبنا كم سبحان الله وبحمده عدد خلقي ده دي اكتر من ساعتين تسبيح. الواحد هو بيفكر كده يعني قعدت افكر كده في الحرم عدد خلقي يا رب ده احنا لو عدينا بس الافلاك 400 مليار مجره المجره فيها 100 مليار نجم النجم حواليه كام قمر كام كوكب الكوكب حواليه كام قمر غير المذنبات غير غير غير ده احنا لو عدينا كمان النجوم اللي ماليه 36 مليار سنه ضوئيه قطر السماء الدنيا الكون المرئي لو عدناها بس مفيش موضع اربع اصابع لو في ملك هنخرج بكام ملك. احنا لو عدينا في الكره الارضيه بس عدد البشر وعدد النمل وعدد النحل وعدد السمك وعدد ورق الشجر. الواحد هو كان بيطوف في الحرم كان في شجره كده كنت بطوف من على السطح كان في شجره كبيره الواحد كان يقف قدامها كده الشجره دي فيها كام يا ربي 200 300 400 الف ورقه يا ربي كل ورقه مخلوبه يسبحك يا ربي ده انا لو قعدت اطوف طول اليوم طول اليوم اسبحك وانا بطوف مش هجيب اللي الشجره دي هتعبدك في دقيقه واحده. سبحان ربي شايفين الله عظيم ازاي يا جماعه شايفين عظمه الله. يبقى اذا عايزين يبقى عندنا علو همه ونتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء له صحابي ومعاه اخوه قال له يا رسول الله جاء اخي يبايعك على الاسلام وعلى الهجره فقال له رسول الله اما الاسلام فنقبله واما الهجره فقد مضت ومضى اهلها بما فيها. خلاص راحت الباب اتقفل خلاص يا جماعه كل واحد مننا يخاف احسن يوم يجي يرجع ولا يوم يجي يدخل يلاقي الباب اتقفل خلاص كل واحد فينا يستدر. الامام القيم وهو مسافر يحج كتب من ذاكرته زاد الميعاد العلماء عدوا فيه 30,000 حديث في دماغه بس كده 30,000 حديث حصلوا من امتى؟ عايزين همه يا شباب عايزين همه عايزين رجاله عايزين كل واحد منا يبقى راجل حتى الستات يبقوا رجاله رجاله في العلاقه مع الله سبحانه وتعالى رجاله في دين ربنا سبحانه وتعالى. احد المشايخ احد الاخوه بيقول له انا عايز اسافر معاك يا شيخ في مصر فقال له يا ابني انا خايف بس تسقط عليا نومي فاحنا ما فهمناش الكلمه فوجئنا في اخ بعد كده بيعرفنا ان الشيخ ده ما بينامش اصلا غير في العربيات ومسافر هو ده وقت النوم بتاعه. البدار البدار يا شباب عايزين نبتدر الحج بيعلمنا ايه عايزين نتكلم الليله عن بعض الحاجات كده اللي الحج بيعلمها لنا ونخرج منها ازاي ان احنا نبتدر ما بقى لنا من اعمار واحنا في بدايه السنه كده وفي بدايه الاجازه باذن الله. اول حاجه بيعلمها لنا الحج علو الهمه في الايمان ان قلبك يمشي كده قلب ده جواه قلوب منور ينور بلد زي المنصوره دي واكتر كمان طوفان من الايمانيات يا جماعه الحكي ده طوفان من الايمانيات انا مش عارف اتكلم عن ايه واسيب ليه من ساعه ما بتلبس لبس الاحرام كده وانت بتقول لبيك اللهم لبيك عارفين يعني ايه لبيك اللهم لبيك يعني جاي لك يا رب، يعني يا رب انت لبستني وانا جاي لك في نداءك يا رب. لبيك في كل امر من امور حياتي، لبيك في صرف كل معصيه نهتني عنها في حياتي، لبيك دي معاهده بيني وبين الله، بيني وبينك يا رب، اني هستقيم على مرادك طول حياتي. الحجر والشجر على طريقك بيقول لبيك اللهم لبيك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجر بيقول جاي لك يا رب. احنا هنيجي ربنا امتى؟ احنا بنقول لبيك يا دنيا، لبيك يا شهاده، لبيك يا معاصي، لبيك يا شهوات. نداء من الله صدر لكل واحد فينا. كم واحد فينا لبى نداء الله؟ والله لو نفهمه الواحد يبيع كليته ويروح هناك يقول لبيك اللهم لبيك. من اروع المشاعر يا جماعه. وانت لابس لبس الاحرام الابيض، ايه اللبس ده يا جماعه؟ ده اللبس اللي بيمثل مراسم الدخول على الملك. ملوك الدنيا تلبس وتتقيف لهم مراسم كده معينة. الملك ملك الملوك مراسم الدخول عليه انك من 200-300 كيلو تلبس اللبس ده تتجرد من كل شيء وتقعد تقول لبيك اللهم لبيك. داخل على الملك، داخل على الملك يا وعامل بالظبط. ممنوع مثلا تحلق، حاضر. ممنوع عزر، حاضر. ينفع كذا، حاضر. ما ينفعش، حاضر. ينفع، حاضر. زي الميت بين ايدين المغسل، ولله المثل الاعلى. يفكرك بالاخره برضه، تفضل تقول لبيك اللهم لبيك. تروح الكعبه بقى اللي فوق البيت المعمور اللي فوق عرش الملك، الكعبه اللي حواليها بتطوف كما تطوف ملائكه السماء السمع حول عرش الرحمن. اول ما تشوف الكعبه كده تدخل الحرم، الحرم. الواحد كان يفكر انا في الحرم، دي الكعبه. يا جماعه انا عايز حد يخبطني ولا حد يا جماعه حد يفوقني، بس انا هنا. ربنا فضله ومنه كرمني وجابني هنا. اول ما تدخل وتشوف الكعبه كده، ايه ده؟ ليس القدر الصلاة فيها في كم صلاة؟ 30,000 شهر، يعني 1000 في 30، 30,000. وكل عمل صالح في 30,000. الحرم العمل الصالح ب 100,000. اللي بيقعدوا يستنوا ليلة القدر من السنة للسنة يروحوا الحرم يقعدوا هناك. ليلة قدر مستمرة. يعني كان قدامنا فرصة ان احنا نستنى يومين، يمكن تيجي تذكرة مجانية. فالواحد فكر كده، يمكن تيجي تذكرة مجانية. اليومين دول 10 صلوات، الصلاة ب 100,000 صلاة، 2 مليون صلاة، مليون فرد. يعني معلش يا جماعة، مش عايز اعقد حد، اللي قاعدة في المنصورة قدامهم كام صلاة يعدوا كده لغاية ما يجيبوا أول يومين بس في الحرم؟ قدامكم قد إيه يا جماعة؟ ربنا يوعدنا ونروح جميعا إن شاء الله بإذن الله. فعايزين نحس جلسة الضحى ب 100,000 جلسة ضحى، التسبيحة ب 100,000 تسبيحة. فهناك طوفان من الإيمانيات، طوفان في كل حاجة بقى. تدخل تطوف كده، يا سلام، كأنك انت دخلت على الملك. شفت الجلال والكمال والجمال وكل حاجة بقى. تخيل كده، يا رب انا عايز اوصل لك. يعني القطة الصغيرة كده لما تاخدها من امها وتحبسها في بيت الام، تقعد تطوف حوالين البيت عايزة تدخل لبنتها. ولله المثل الاعلى، الطواف ده انا عايز ادخل لك يا رب، انا عايز اوصل لك يا رب. اوصل لك ازاي؟ يعني لما تحس كده ان الرسول كان بيستلم الحجر من بعيد لو ما قدرش يوصل له، انا بحس ان معنى الاستلام من بعيد ده منايا اوصل لك يا رب، لان الحجر ده جاي من عندك. منايا اوصل لك يا رب. طوفان من المشاعر وانت بتسعى بعد ما تفتح حوالين الكعبه وقلبك يتملى بالايمان زي ما الكون كله بيطوف، كل الكون بيطوف في نفس الاتجاه اللي انت بتطوف فيه. طب انا عايز اوصل لك، اوصل لك ازاي؟ اسعى. يعني اسعى، هات اخرك عشان توصل لي. تفضل تروح رايح جاي، رايح جاي، رايح جاي. العلماء يقولوا تهرول هروله شديده في مكان معين في السعي. يعني يا رب انا هجيب كل جهد عشان اوصل لك، وهقف واجي، وهقف على كل باب ممكن اوصل لك منه، والباب اللي هقف عليه همشي من عليه وارجع له تاني. يعني مش هيأس من اي باب، اي سكه توصلني ليك يا رب انا هحاول ان انا اوصل لك منها، هجيب اخري عشان اوصل لك يا رب. يا ولما تروح بقى تقف على عرفات، سبحان ربي. يا جماعه يعني عرفات دي، هو الاحسن عند ربنا الكعبه ولا عرفات؟ الاحسن ايه؟ الكعبة. طب يا رب انت تريد انك تنزل كل فتوحاتك ونفحاتك ورحمتك وعطاءاتك واجابات الدعاء، خلينا نقعد عند الكعبة بقى. نروح عرفات ليه؟ لا، يقول لك روح عرفات عشان تتعلم ان العطاءات بتاعت ربنا مش عشان الكعبة ولا عشان زمان معين، عشان الطاعة. يعني وانت هنا ممكن تاخد نفس العطاءات اللي ربنا بيديها للناس في عرفات لو اطعت الله، لو ربنا علم منك الطاعة. بعد كده بقى لو زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا وانت داخل بقى قلبك مليان حب وشوق لقاء حقيقي بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلبك مليان تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، وقلبك مليان خجل. انت واقف قدام النبي كام سنة من سننه مقصورة في حياتك؟ كم امر من اوامره متضيع في حياتك وقلبك مليان حسرة وقلم على احوال الامة. لو كنت معانا يا رسول الله الوقت دي ما كانش زماننا الوقت زي ما احنا كده تايهين عاملين زي الغنم في الليلة الشاتية. بعد كده تروح تزور شهداء احد، يا سلام لو زرت شهداء احد يا اخي، يعني سبحان الله. اما تفتكر الناس في الصحابة دول بذلوا عشان الدين ايه، اما تفتكر اللحظة اللي شهداء احد دول استشهدوا فيها، هو كلهم استشهدوا في حوالي ربع ساعة او تلت ساعة او معظمه، اللي هي الربع ساعة اللي خالد بن الوليد كر على جيش المسلمين. لما تفتكر ساعتها والرسول انكشف ظهره عليه الصلاة والسلام ويقول من يردهم عني وله الجنة، يدخل انصاري يتقتل، يدخل الثاني يتقتل، يدخل الثالث يتقتل، سبعة يدخلوا يتقتلوا لغاية ما طلحة بن عبيد الله يلاقي الرسول واقف لوحده والرسول بيقول من يردهم عني وله الجنة. سيدنا طلحة يدخل ولا ما يدخلش؟ لو دخل الكل مقتول، يدخل ويحمي النبي عليه الصلاة والسلام، يفضل ياخد الضربات والطعنات وما يموتش، ويخرج من المعركة شكله متشرح وايده مشلولة عشان دين ربنا. الرسول يقول بعدها من فره ان ينظر الى رجل الى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى طلحة. ابو بكر الصدوق يقول بعدها كل ما يجيبوا سيرة يوم احد ذلك اليوم كله في طلحة، طلحة خد اليوم كله من اول اخره، هو اللي دفع عن النبي وحده. ابو بكر بيقول كنت اول من عاد الى رسول الله فاذا برجل يشتد من خلفي، فاذا هو ابو عبيدة بن الجراح، فانطلقنا الى رسول الله فاذا برجل ينافح عن رسول الله. ياه، اما تبقى انت واقف لوحدك كده بتدافع عن سنة النبي، اما يبقى ده خايف وده مكذب وده جاهل وده قاعد وده منخبط في شهواته وانت واقف زي الجبل اتشرح قبل ما يوصلوا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله دونكما اخاكما فقد اوجب. خلاص عمل حاجة تجب له بها الجنة، انت عملت ايه؟ الرسول يقول عليه فقد اوجب، عملت حاجة لغاية دلوقتي، وانت عملت حاجة لغاية دلوقتي تجب لينا بها الجنة. ايه اللي عملناه لغاية دلوقتي يا جماعة؟ وبتجانا يترمى على النبي عليه الصلاة والسلام يطرسه بجسمه، ويزيد ابن عمر السكن، عمر ابن يزيد السكن يتأذى بيموت ويحتضر، يفضل يسحب يسحب يسحب لغاية ما يجيب راسه على قدم النبي عليه الصلاة والسلام، اول ما يوصل للنبي يموت عليه الصلاة رضي الله عنه. وسيدنا الربيع بن عمرو الانصاري وهو بيحتضر يقول لقومه الانصار لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرب. شايفين يا جماعه؟ شايفين كل الصفحات دي كانت عشاننا؟ احنا عملنا ايه في ده؟ الدماء اللي سالت دي كلها احنا عملنا مقابلها ايه؟ لو وقفت هناك هتقف وانت مكسوف قوي قوي. يوم ما قابل الناس يوم القيامه هقول لها ايه؟ وهم هيقولوا لي ايه؟ وانا عملت لدين ربنا واحد على الف من اللي هم عملوه ولا لا؟ انس بن النضر يلاقي الصحابه قاعدين بعد ما الرسول قال ان هو قتل، لماذا تجلسون؟ مات رسول الله، مات رسول الله، قوموا، هو مات وهو، ايه يعني مات رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليك رسول الله، واخذ ريح الجنة، اني لا اجد ريح الجنة دون احد، اللهم اني ابرأ اليك مما فعل هؤلاء، اللي هم الصحابة اللي قعدوا، واللهم اني اعتذر اليك مما فعل هؤلاء، الصحابة اللي قعدوا، وابرأ اليك مما فعل هؤلاء الكفار، وانطلق يقاتل حتى قتل رضي الله عنه. لما انت تقول كده اللهم اني ابرأ اليك مما فعل هؤلاء، يا سلام. لما تشوف واحد قاعد ولا واحد ما بيدعوش للدين الوردي، بطولات يا جماعه، بطولات. ومصعب ايده اليمين تتقطع يمسكها بالشمال، الشمال تتقطع يمسكها بين رقبته وصدره لغايه ما يموت ويقع ورايه الاسلام. لا تقع طوفان من الايمانيات هيغمركم جميعا ان شاء الله باذن الله يوم ما كل واحد مننا يروح هناك يعتمر او يحك. علو الهمة في الايمان. انا عايز اسألكوا سؤال دلوقتي، ايه اللي كان، ايه اللي كان في قلب امرأة فرعون عشان وهي بتتعذب ما تحسش بالالم؟ يقينا كان في قلبها حاجة اشد من العذاب، يقينا كان في قلب بلال حاجة اشد من الحر والحجارة، عشان لما يقول احد احد الايمان اللي يتولد في قلبه يخليه ما يحسش بالعذاب. يقينا كان في قلب عباد بن بشر حاجة وهو بيترمي بالسهام خلته يفضل واقف يصلي مش راضي يسيب الصلاة ابدا. يقينا كان في قلب عروة بن الزبير حاجة ورجله بتتقطع ومرضاش ياخد مخدرات ولا اي ولا كحول ولا حاجة ولا خمر عشان ما يحسش بيها، وعشان الايمان اللي في قلبه يخليه ما يحسش بالالم. يقينا كان ايه اللي في قلب سيدنا عثمان بن عفان وهو واقف يصلي القرآن كله في ركعة؟ ايه يا جماعة اللي كان في قلبه عشان يجيب الليل من اوله لاخره في ركعة؟ عايزين الحاجات دي تيجي في قلوبنا. يا يعني في واحد لما بيسقط بس قدامه صورة قل هو الله احد بيقعد ساعة يبكي من تعظيم الله سبحانه وتعالى. طب احنا فين؟ احنا فين الايمانات دي؟ قلوبنا فين؟ احوال قلوبنا الوقت ايه؟ في اللحظة اللي احنا فيها دي مليارات الملائكة مالية السماوات السبع بتسبح الله. في اللحظة اللي احنا فيها دي في اللحظة دي 70,000 ملك قاعدين يطوفوا حوالين البيت المعمور. في اللحظة اللي احنا فيها دي الطواف حوالين الكعبة بيت الله الحرام لا ينقطع لحظة. في اللحظة اللي احنا فيها دي كل اسماك الارض في البحر بتسبح وكل اوراق الشجر في الارض بتسبح وكل مخلوق على وجه الارض بيسبح الله سبحانه وتعالى. حسينا بعظمة ربنا ولا لا؟ لما كنت تروح الحرم كنت اقعد ابص على الطيور اللي فوق، الطيور يعني 24 ساعة صف وكارتك ناحيتها وقاعدة في حالة صف ما بترفرفش طالما ترفرف، اللي هو وصف الله في القرآن والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. آية من آيات ربنا تحس ان الطير هناك قاعدة تصلي 24 ساعة. كان نفسي في فيديو اصور الطيور ده 24 ساعة عشان الناس تشوف الآية ده. والله آية شايفين عظمة الملك سبحانه وتعالى؟ حسينا بالعظمة دي ولا لا؟ الحج بيخليك عندك علو همة في هم الآخرة غير علو الهمة في الإيمانيات. هم الآخرة ايوه يا جماعة لبس الاحرام اللي انت لابسه ده، اما الناس بتنام في منى ومزدلفة وعرفة، اما الناس تيجي تصحى كده تحس ان البعث ده البعث، وانت ماشي كده تحس انك ميت متكفن، تنام تصحى تحس انك انت بتبعد، يا تحس فعلا انك انت بتذكر الدار الاخرة. عايزين نعيش بقلوبنا مع الدار الاخرة، عايزين قلوبنا تتملي معاني الدار الاخرة. يعني ربنا بيقول حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل ايه؟ هو اللي مات وما جوزش بنته بيقول يا رب ارجعون لعلي اجوز بنتي ولا لعلي اعمل صالحا؟ اللي مات وما خدش الماجستير والدكتوراه بيقول لعلي اخد الماجستير والدكتوراه ولا لعلي اعمل صالحا؟ عايزين نفكر يا جماعه، عايزين نفكر. يعني لما ربنا يقول انزل لكم، انبت لكم، زرع لكم، خلق لكم، جعل لكم، كل ده ليه؟ طب انت لمين؟ كل ده عشانك انت، عشان مين؟ عايزين نعرف ازاي نوصل للسعادة الحقيقية. اي حاجة من براك ما تجيبش السعادة، السعادة تيجي من جوه بس. العربية الفخمة الجميلة لاخر موديل برا ولا جوه؟ ها؟ برا، يبقى العربية ما تجيبش السعادة. الموبايل البوليفونيك برا ولا جوه؟ برا ما تجيبش السعادة. فلانة الجميلة برا ما تجيبش سعادة. انما اللي جوه هو الايمان، لا سعادة الا بالايمان وبالاتصال بالله سبحانه وتعالى. عشان كده عايزين يبقى عندنا علو هم في الايمانيات وعلو هم في الاتصال بالدار الاخرة. يعني لما تيجي تفكر في الجنة كده، النعيم الوحيد اللي كل ما تقرب منه سوءك ليه يزيد هو الجنة. انت في الدنيا اهو عملوا قرية سياحية، عملوا دريم لاند، عملوا مش عارف ايه، عملوا ايه، يقوموا عايزين يشوقونا عشان نشتري، يقوموا يعملوا معرض ويجيبوا لنا صور من القرية دي، نقوم نقول ايه الانبهار ده، لا احنا عايزين نشتري مهما كان الثمن. لو عملنا الوقت معرض قدام المسجد لصور من الجنة، تخيل 100 فينا قلبه هيثبت. وبعد كده هيبقى هدف حياتنا حاجة غير الجنة؟ الجنة يا جماعة عايزين نشتري الجنة. اللي يوم القيامة لما تزلف كده، شفت في الحرم عصر بيتباع قدام الحرم الكيلو ب 15,000 جنيه، 15,000 ريال، 15,000 جنيه، 15,000 ريال، يعني يجي 22,000 جنيه ولا حاجة الكيلو. قلت سبحان ربي، امال عطور الجنة شكلها ايه؟ امال لما تشوف الجنة من بره كده، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان ريحة العرق مسك. ليه ريحة العرق مسك؟ ما هو ريحة الشراب مسك وريحة الاكل مسك انت كل حاجة بتاكلها، اللي بياكل حاجة ممكن ريحتها هذا، انما كل حاجة انت بتاكلها ريحتها احلى من المسك. امال بقى ريحة العرق هتبقى شكلها ايه؟ يقول انها هتبقى مسك. طب مسك الجنة اذا كان في الدنيا ابو 15,000 ريال ده ريحته ما تتوصفش، امال روائح الجنة وعطور الجنة شكلها ايه؟ طب لما تدخل الجنة لا يبغون عنها حولا. عايزين نفكر يا جماعة، واذا النفوس زوجت. لما كل ناس هتيجي مع اللي زيهم يوم القيامة، انت هتبقى مع الانبياء ولا مع الصحابة ولا مع العباد ولا مع المجاهدين ولا مع العلماء ولا مع الصديقين ولا هتبقى مع مين؟ ولا منا ناس هينطبق عليها قول الله كلما القي فيها فوز هتبقى مع أفواج العصا بقى. ده فوق بتوع البصر واطلاق البصر، وده فوق الثنائي، وده فوق المتبرجات، وده فوق مش عارف ايه. هنبقى معانا فوق أفواج المطلعين ولا قمر المطلعين ولا أفواج العصا، كلما ألقي فيها فوز يعني بيتسألوا في جهنم والعياذ بالله. الواحد واقف في المطار فبيطلعوا لنا الشنط كده في سير ورا بعضها، فاحنا واقفين اول مجموعه وصلت مستنيه شنطها، الشنط قاعده تطلع محدش فيها لقى شنطه، شنط ورا شنط محدش فينا لقى شنطه. فالواحد بص للناس، الناس اتوترت، والواحد اتوتر طبعا، كلنا اتوترنا جدا، شنطنا فين؟ ده يعني احنا من بلد لبلد. فالواحد فكر كده يا اخي سبحان ربي، يوم القيامه على الميزان هيحصل نفس الموقف ده. الناس عبت الشنط بالاجهزه الكهربائيه والمكسرات والهدوم والمش عارف والحاجات دي، وجت من البلد الغريبه للبلد بقى اللي تقعد فيها مستنيه ان الحاجات بتاعتها اللي الناس تطلع لها. قلت طب ما احنا نقف على الميزان مستني ان حسناتك اللي في الدنيا تطلع لك. قعدت اقول يا رب هتطلع الحسنات بتاعت حضره الدروس ولا لا؟ ده لو طلعت في الواحد انا هطلع فوق في السماء، ولا لو شاب عمل ورقه جميله كده ووزعها وطبعها وربنا لقالها القبول، يا رب الورقه دي هتطلع ولا هطلع فيها مراهي، ولا واحده لبست نقاب، ولا يا جماعه احنا هنقف ساعتها قلبنا هيقف، حسناتنا دي هتقبل ولا مش هتقبل؟ عايزين يبقى عندنا علو همه في الدار الاخره. من الحاجات اللي بيرد عليها الحج جدا علو الهمه في حب الله. يا حب الله مش ربنا سبحانه وتعالى، مش ربنا السلام كان بيدعي ربنا وبيقول اللهم اهدي احب العمرين اليك، احب العمرين اليك، فكان مين احبهم من الله؟ عمر بن الخطاب. قال له يعني دخلتك المسجد دي حب من الله، يعني انه دخلك يبقى بيحبك، انه وداك بيته الحرام يبقى ان شاء الله بيحبك. يعني عايزين يا جماعه حته منه الله علينا، منه ربنا. امراه فرعون كانت بتتقطع وهي بتقول ربتني ليه عندك، عندي يا رب خدني عندك يا رب، عايز ابقى جنبك يا رب. شايفين يا جماعه امراه فرعون كانت امراه القصر الاولى، كانت سيده مصر الاولى، كان ايمانها فوق النعيم، بعد كده اتعذبت، ايمانها كان فوق العذاب، لا رغب ولا رهب صرفوها عن الله سبحانه وتعالى. حب الله في قلوبنا بالمنظر ده. زيد بن عمرو بن نفيل كان قبل بعثه النبي بيدعي ربنا بيقول اللهم لو اني اعلم احب الوجوه اليك لحببتك به. يا رب انا عايز اعرف بس اكتر حاجه تحبها ايه وانا اعملها، اكتر وجهه تحبها ايه وانا اعملها. حد فينا قال ربنا كده يا رب اكتر حاجه يا رب يعني المعاصي اللي بعملها دي انت تحبها يا رب وحسبها؟ طب يا رب القيام الليل بتحب يا رب انا هعمله. طب يا رب اكتر حاجه تحببك فيا ايه يا رب؟ اكتر حاجه تخليك تشفيني ايه يا رب؟ اكتر حاجه تخليك ترضى عني ايه يا رب؟ حد مننا تعامل مع الله بهذا المنطق يا جماعه؟ اهو ده منطق الحب. يعني لما الواحد سبحان ربي، يعني انا وانا بصلي المغرب قلت انا من شهر كنت في المسجد هنا، من شهر داخل المسجد جزاه الله خيرا الباشمهندس، لقيته بيقابلني على الباب بيقول لي ايه؟ انا شفت ان انا وانت داخلين الحرم وكان معانا مجموعه من الناس، رجعوا الناس كلها ودخلونا انا وانت. اليوم اللي قبلها انا كنت هبكي لان انا خلاص انا معيش اسباب ارض اروح احج، ما ينفعش اروح احج ازاي؟ معيش اسباب ارض اروح احج، فاملي كله في اسباب السماء، خلاص بقينا في اخر ذو القعده ومفيش اسباب سماء، خلاص مش طالع، ربنا لم ياذن السلام. فانا طبعا يعني هي الرؤيه معناها ان شاء الله ان احنا هنروح، حتى لو مش هنروح السنه يعني ان شاء الله السنه الجايه معناها هنروح، ولكن يعني قلت له ان شاء الله خير وخلاص. وقفت اصلي ركعتين السنه، يعني من اكثر ركعات السنه اللي صليتها هنا وبكيت فيها. ما هو يعني انت عارف بتمرر تقلب وشك في السماء، انا مش قادر اقول يا رب وديني، اقول ازاي؟ ما هو لا انت مع صحابك تنفع تقول وديني، ولا انت ليك حل مع الله يخليك تقول وديني، ولا انت تستاهل. فالواحد قاعد يبكي وخلاص. اديت الدرس وبعد الدرس فوجئت باحد الفضلاء بيقول لي انا معايا 7 تاشيرات مجانيه، السبع خلاص الناس خدتهم، ولكن النهارده بس 3 اعتذروا. لو قبل 12 بالليل لحقت تجيب جواز سفرك يبقى انت هتطلع معانا ان شاء الله. سبحان ربي. طب يا رب الفلوس هتيجي، الفلوس ايه يا اخي التاشيره جت بقى؟ احنا نفكر في الفلوس بعد كده. واحد صاحبي قال لي قدم ومالكش دعوه وربنا ييسر الفلوس من عنده. الجواز دخل السفاره السبت، طلع من السفاره الحد، ربنا ييسر التذكره الاثنين، كنت في السعوديه 3. سبحان الله العلي العظيم. الواحد بقى رايح هناك انت عارفين الوحيدة في السريعة دي انت مش مصدق انا رافض ازاي انا ازاي جيت هذا المكان وهل انا ما استاهلش والله ولكن فضل الله اللي يخليك فعلا تقول بحبك يا رب اللي تقول خليك فعلا تقول ماليش غيرك يا رب انا ماليش غيرك ماليش سواك يا رب سبحان الله العظيم شوف كرم ربنا وضيافة ربنا واكرام ربنا ليك طول الرحلة بقى لغاية وانت راجع غضب بس مش عايزين نحكيها بقى في ناس بتحب تسمعها وناس ما بتحبش تسمعها فاحنا مش عايزين انما يا جماعة كرم ربنا انه دخلك عايز نحس بحب الله انه دخلنا هنا شوف الرسول كان بيدعى ربنا بيقول له ايه اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك يعني ايه حب كل عمل يعني يا رب خلينا اعبدك عبادة حب خليني يا رب اقوم اللي بين ايديكوا يا حب خليني يا رب افتح القرآن كده وانا بحب القرآن ومش بفتح بمجاهدة ولا خايف منك بحبك عشان كده بعبدك وعشان كده نفسي اعيش حياتي كلها وانا بعبدك عبادة حب يا جماعة مسروق رضي الله عنه مسروق الكوفي كان يقول ما اسعى على شيء الا على السجود بين يدي الله انا مش زعلان ان انا سيبت دنيا عشان حاجة الا عشان السجود بين ايدين ربنا والله لو واحد منكم راح يا جماعة وهو بيطوف الوداع تقول انا ما اسعى على شيء الا على طواف الوداع وانت بتطوف كده وعارف ان ده اخر طواف خلاص بعدها سايب الكعبة وسايب بيت ربنا الحرام وسايب الجو الايماني اللي هناك وراجع تحس انك انت على خيطير وانت بتطوف مش قادر لسانك مش قادر يتحرك ويدعى ربنا وانت بتطوف يعني ما اسعى على شيء عايزين عبادة الحب عروة بن الزبير لما اتقطعت رجله ليلة ما اتقطعت رجله صلى بصبع القرآن حب لله ورده صبع القرآن كل ليلة يختم القرآن في اسمه صلى بيه عثمان بن عفان هو خليفة مش هو طالب وراه امتحانات صلى القرآن كله في ركعة يا ليه كان بيقول لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم لو حبيتوا ربنا بصدق لو قلوبكم نطفت وحبيتوا ربنا مش هتشبع بالقرآن الشاب اللي بيقول انا عندي فطور من القرآن ما انت بتحبش ربنا ما انت قلبك مليان حاجات تمنع دخول القرآن فيه عشان كده عاش على القرآن مات على القرآن قتل وهو بيقرأ القرآن واحد زي طلال المداح مات وهو على المسرح ماسك العود واعد يا من الله يرحمهم جميعا مات عاش على شيء مات عليه انت عايش على ايه ايه الحاجة اللي انت عايش عليها الحج بيربيك على علو الهمة في التضحية الناس اللي ماتوا في الجمرات يا جماعة اصل دي مش اول سنة ما سنة اللي فاتت فات واللي قبلها وكل سنة وعلى رأي احد المشايخ يعني كنت بتكلم معاه من يومين بيقول ده سنة لما عملوا افواج ورا بعض ونظموها الناس كانت عددها مش كبير الجسر وقع وناس مات ليه يا شيخ بيقول هي رسالة من ربنا انه بيقول للعالم كله ان المسلم ده بني ادم مستعد انه يضحي بروحه وحياته عشان يرمي حصيتين عشان ربنا قال له اعمل كده يعني احنا بنضحي بروحنا يا رب عشان اصغر امر من اوامرك من كتر حب الله وتعظيم الله شايفين يا جماعه يعني احنا ما بنناقش دلوقتي قضيه ماتوا ليه احنا بنناقش دلوقتي قضيه ان فعلا ده سلام من ربنا ان احنا مستعدين انت داخل ترمي الكاميرات وانت عارف ان كل واحد مفيش واحد تقابله اللي يقول لك انا كنت قاعد اتشاهد طول الطريق كل واحد عارف انه ممكن يموت والجمرات صعبة يعني ربنا ينصر امرها المسلمين جماعة صعبة صعبة غير الطواف وغير السعي وغير الحاجات الخاصة الجمرات احتمالية الموت فيها عالية جدا حتى لو عدد قليل كل واحد داخل متوقع بيموت بس عشان ارمي الحصيتين يا رب عشان ارضيك اضحي بروحي يا رب شايفين يا جماعة التضحية شايفين الراجل الثاني في حديث الثلاثة والصخرة وهو بيقول فقمت من عليها وهي احب الناس اليك بيحبها اللهم انه كانت في ابنة عم احبها كاشد ما يحب رجال النساء قصة حب عاطفة اللهم انه كانت لي زميلة في الدفعة اللهم انه كان لي زميل في الدفعة من سنة ولا حاجة كنت بحبها اوي يا رب بس عشان اكتبها بعد سنة لسه بترنلي تاني افلت المحمول وغيرت النمرة وأغلقته وهي من احب الناس الي من اجلك يا رب هو المسلم كده المسلم بيضحي بكل حاجة عشان ربنا بيضحي بروحه عشان ربنا بيضحي بمحبوباته عشان ربنا انت مستعد تضحي بقد ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى الحج بيربيك على علو الهمة في المجاهدة تبقى راجل يعني واحنا بنرمي الكاميرات الواحد كان بيفكر كده اول يوم بنرمي 7 تاني يوم 21 تالت يوم 21 ربع يوم 21 70 جمرة بنرميه الواحد قاعد يفكر ليه 70 يا رب ليه؟ قال طب ما صعب الايمان 70 بضع وسبعون. كان انت يعني ممكن الشيطان بيجي عشان يسد لك اي سكه بينك وبين ربنا، كانك بترجم اي حاجه هتقف بينك وبين اي سكه توصلك لربنا سبحانه وتعالى. غير ان رقم 70 في اللغه ده رقم اصلا بيقول لك علماء اللغه يفيد التصغير، انت استغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم، قالوا مش معناها 70 لو حتى 70,000. فسبعين دي يعني رقم بيفيد التصريح، كأن انا هضلركم الشيطان وضلركم شهوات وضلركم كل عرق بيني وبينك يا رب طول عمري بتنمى مني ولكن ابدا لغاية ما اوصلك يا رب، بحيث ان انا ما سيبش سكة اوصلك منها ولا اصل منها اليك يا رب. انا عايز اسأل الجميع اللي في المسجد دلوقتي سؤال، الالتزام عندك وعندك يعني ايه؟ الالتزام ده مصحة نفسية دخلناها عشان نحس بالراحة والهدوء والسكينة، ولا الالتزام ده جيش انضمنا ليه عشان ندافع عن دين الله؟ وكثيبة من كتائب الله في الارض انضمنا ليها، الالتزام عندنا يساوي يا جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الايمان في الثريا فوق خالص النجوم لبلغه رجال. يعني ايه يا رسول الله؟ يعني يا جماعة الايمان ده لو كان على القمر مثلا، كان في ناس وصلت القمر قبل ما امريكا تطلعه بألف سنة. يعني الرسول بيقول ان في رجالة تعمل اي حاجة عشان توصل لربنا سبحانه وتعالى. انت منهم وانت منهم، احنا منهم يا جماعة، احنا من الناس اللي لو كان الايمان في السماء كنا اخترعنا مراكب فضائية عشان نطلع للايمان ونوصله. احنا من الناس دي ولا مش من الناس دي؟ ابو مسلم الخولان كان يقوم الليل ويقوم ويصلي بساعات، رجليه ورمت خلاص اتنفخت، بيمسك العصا بدل ما يحطها في مية سخنة بملح بيمسك العصا ويضرب. والله قومي والله يحسب اصحاب محمد ان يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا رجالا. قومي حتى يكون الكلل من كلا مني. انت لما بتنام بتضرب رجلك بايه؟ اخطر اربع ساعات في حياتك كلها من 3:30 لـ7:30 الصبح، ساعتين قبل الفجر القيام صلاة الفجر اللي فيها سجود الملائكة، ركعتين السنة اللي خير من الدنيا اللي فيها، جلسة الضحى اللي في حكة عمرة، اخطر اربع ساعات في عمرك بتعمل فيهم ايه؟ وهنعمل فيهم في الاجازة ايه؟ وهنعمل فيهم في باقي عمرنا ايه؟ حديد والله سمعت النهاردة واحد اظن انه حديد ضعيف يعني، ولكن كان بيقول ان في باب في الجنة اسمه باب الضحى، انا عمري سمعتها في حياتي، بس انت احسنت الكلمة يعني، يعني يا جماعة جلسة الضحى دي حاجة مش قليلة، اللي هي الحجة والعمرة اليومية دي حاجة مش قليلة ابدا ابدا. في الاربع ساعات دول بنعمل فيهم ايه؟ يبقى اذا عايزين علو همة في المجاهدة، علو همة، يبقى عندنا مركلة كده. احد السلف كان بيعاني من الغيبة، حط تحت لسانه ظرفة عشان يمنع نفسه من الغيبة. احنا نحط تحت لساننا ايه؟ موس والله موس. بعض الاخوة والاخوات كده عايزين سيف تحت اللسان يصوبك يعني. واحد تاني بقى كل ما يختاب غيبة يحط ظلطة في جيبه، مش الهاش خلاص، يختاب تاني حط ظلطة، فلما خلاص ما عادش قادر يشيل، ما هو يشيل يوم القيامة فبيشيل نفسه من الوقت ترك الغيبة. واحد ثالث يقول استعنت على الغيبة بالصيام، كل ما اختاب اصوم يوم حتى سهل الصيام علي. يعني قعدت سنتين ثلاثة أربعة خمسة كده يصوم لغاية الصيام بقى عادي، فاستعنت عليه بالإنفاق حتى افتقرت فتركت الغيبة. يعني كان معاه 10,000 جنيه ولا حاجه، فطبعا الاخوه الشباب المحترم لما بيحب يعاقب نفسه يقول انا لو اختبت غيبه هطلع 15 قرش لله ان شاء الله، فطبعا ان شاء الله عم يخلص الجنيه ونص اللي معاه فيها عمر. انما السلف ده كان بيطلع مثلا 200 جنيه وصف كل غيبه. عايزين نظام العقوبات ده. الشاب اللي بيعمل عاده سريه ومش قادر كل مره يومين صيام و1000 مره استغفار و50 جنيه لله. الشاب اللي بيقول لك افلام الاجنبيه ومش عارف يقول ايه كل مره. عايزين نظام العقوبات يا جماعه. السلف كانوا بيعاقبوا نفسهم على حاجات غريبه. احد السلف ماشي في الشارع شاف بيت ما كانش جابه في الشارع، بيت من هذا بيفكر، فقال اتحدث نفسك بما لا يعنيك؟ اتحدثيني بما لا يعنيني، بيكلم نفسه والله لاصومن سنه. لو فهمنا الفرق يا جماعه نفهم عملوا كده ليه. بالنسبه له الدقيقه الربع دقيقه اللي ضيعها غير الفكر دي مصيبه. عارفين قيمه العمر؟ احنا للاسف الشديد فينا ناس مش عارفه قيمه العمر، فعايزين يبقى عندنا علو همه في المجاهده. اللي مش قادر يجاهد يعمل ايه؟ الصحابي اللي عمل المعصيه ومش قادر يعمل حاجة، ربط نفسه بسارية المسجد لغاية ما ربنا يعفو عنه، خلاص بعد ما الاخوة الفضلاء يمشوا يربط نفسه في عمود من عواميد المسجد وما يمشيش عشان يقدر يستثمر الاجازة في طاعة الله سبحانه وتعالى. علو الهمة في الدعوة من اخطر الحاجات اللي الحاج بيربك عليه. تبص كده من الدور الثاني على المنظر والناس بتطوف تقول يا ايه ده، مفيش ولا كافر واحد في البلد دي. ايه ده، من 1400 سنة نفس الحتة دهيه، في الحتة دهيه كان الرسول ركن ظهره على الكعبة وخطاب داخل عليه ظهره متشرح ومكوي وبيقول له استغفر لنا يا رسول الله، وفي الحتة دهيه قدام الكعبة ابن مسعود نسله عليه ظهر لغاية ما كانوا يموتوه، وفي الحتة دهيه ام شريكي كانوا بيعيضوه ويعطشوه لغاية ما تكتبوه، وفي الحتة دهيه في النيرة جارية عمر بن الخطاب كانوا بيكوان بكوي الحديد لغاية ما بره راح، وفي التنعيم اللي جنبنا خبيث قطعوه ومحدش قادر يعمل له حاجة، وفي الحتة ده ايه الرسول عليه السلام اترمى عليه سلام جذور، وفي الحتة ده ايه بلال كان بيتحط عليه الحجر في عز النار وفي عز الحر، وفي الحتة دي وفي الحتة دي. ايه ده الانتصار الكافح اللي الاسلام حققه ده، بقى المكان اللي وجد فيه الاسلام كل هذا الغذا مفيش فيه كافر واحد. ايوه يا جماعة، طب ازاي يا رب، ازاي ده كانوا 70-80 واحد يا رب، ازاي انا بتصرف العرب دي كلها؟ ما تشوف عملوا ايه وانت تعرف ازاي. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول ما سابش فرصة في حياته للدعوة الا وضع فيها، طلع على رؤوس الجبال عشان يدعو، لما طلع على الصفا وقال لقومه ارأيتم من كنت انا ان قلت لكم اني انا النذير العريان، لما ابو لهب يعني تجرى عليه في القول عليه لعنة الله، طلع على الجبال عشان يدعو الى الله، راح الاسواق ولف على الناس زي ما راح سوق المجاز عشان يدعو الى الله، مشي على رجليه عشرات الكيلومترات زي ما راح للطائف ورجع عشان يدعو الى الله، بقى يوقف الناس في الشوارع ويتكلمهم في الدين عشان يدعو الى الله، بقى يفوت يخبط على البيوت يتكلم الناس في الدين عشان يدعو الى الله، يخبط على البيوت. اه والله مش مكسوف، مكسوف ايه يا ابني، الناس هتروح جهنم، هو ده في كسوف، الناس خلاص على شفير جهنم والعياذ بالله، ربنا ينقذنا وينقذهم جميعا. ما سابش فرصة، اللي اذاه دعاه، اللي هم بقتله دعاه، اللي كرهه دعاه، وهو روحه بتخخر كان بيقول الصلاة الصلاة وملكة ايمانكم عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا المفروض نطلع ام الدعوة ولا لا؟ مفروض يا جماعة، في منى كنت بقابل اخوة التبليغ ماشيين بين المخيمات يدعوا الى الله فيها، المفروض نبقى ام الدعوة، عندنا علو همنا في الدعوة الى الله، عشان كده الصحابة ده الطفيل بن عمرو يطلع على داوس يكلمهم في الدين، وابو ذر يطلع على الصفار، وسيدنا خالد ومعاذ يطلعوا على اليمن، وسيدنا مصعب يطلع على المدينة، وسيدنا خديجة وسط النساء تشتغل، وسيدنا ابو بكر يروح يخبط على بيوت اصحابه يكلمهم في الدين، دعوة حركة دعوية ذات جهد هائل. عشان كده بنيان الباطل انهار. طب والوقت ايه؟ بنيان الباطل اللي احنا شايفينه قدام عيننا ده، بنيان الباطل اللي بيتسبح والعياذ بالله، بنيان الباطل مين اللي يهزه؟ احنا اللي نهزه. عايزين يا جماعه بعد فتره شباب اللي قدامنا دول وبنات اللي قدامنا دول يتفتح على ايديهم الاف القلوب بسبب دروسهم اللي هيدوها وكتبهم اللي هيالفوها ودعوتهم اللي هيعملوها. اي واحد من هنا ممكن يبقى مفتاح قلوب الاف الناس. ان طبق الله سبحانه وتعالى عايزين نطبق قول الله فاصدع بما تؤمر. اصدع يعني شق، يعني بنيان الفقر كان شقه لغايه ما يقع. ازاي؟ اهو انا بدي درس اهو يقوم يتشق حته، انت فخر تكلم واحد صاحبك يلتزم تقوم مطير لك طوبه، واحده تروح تكلم واحده صاحبتها تنتقد بعد ما كانت متفرشه بتحسن الشباب تطير طوبه، كل شويه قاعدين بالدعوه نشق نشق نشق لغايه ما يقوم البنيان واقع منهار خالص، لغايه ما نوصل لمرحله زي ما كان الحرم المكي موطن الشرك وبقى موطن عباده الله، الحرم الجامعي بعد ما يبقى مش عارف اسمه شباب اللي هو اسمه شباب اللي ايه يبقى اعظم مكان بيعبد فيه الله وبيضع فيه الله، بعد ما كانت المشاه مكان اللي مش عارف اللي ايه واللي ماشيين مع بعض كده، يبقى المشاه دي اكتر مكان بيسبح فيه الله وبيتدبر في خلق الله على صفوف النير عليه. ده امتى يجي ده؟ لما نبقى دعاء الى الله سبحانه وتعالى. فالحج بيعلمنا علو الهمه في الدعوة الى الله. الحكي بيعلمنا يا جماعة علو الهمة في الجهاد. هضطر ابيكوا بقى الكلام ده، علو الهمة في الجهاد انك تبقى راجل مجاهد، يعني الواحد عشان يمشي من منى لعرفات 9 كيلو، من عرفات للمزدلفة 7 كيلو، من مزدلفة للزمرات 3 كيلو، الطواف كنا بنطوف من فوق مش من تحت عشان من تحت بيبقى زحمة جدا، ومن فوق المرة الواحدة حوالي 1/2 كيلو، يعني عشان تطوف 7 اشواط حوالي 3 كيلو، 3 كيلو ونص، غير السعي. شوف قد ايه بقى السعي ده، مثلا طول شارع الثانوية كده رايح جاي مثلا 7 مرات، يعني تخيل انت بتمشي قد ايه، غير انك بتبات في الشارع. 3/4 الناس بايتين في الشارع في منى وعرفات ومختلفة. جيش بيتحرك من مكة لمنى ومن منى لعرفات ومن عرفات، جيش بيتحرك. تربية على الجهاز بحقه حقيقي. يعني بعد الحج الواحد بدأ يتخيل ان انا لو ليا واحد صاحبي في صندوق مثلا، انا مش هركب تاكسي ولا ميكروباص ولا حاجه، عادي انا رايح اصور. والله يا جماعه فعلا بيخليك يعني تستسهل جدا المسافات. ايه يعني؟ حاجه في غايه البساطه. يعني فمنظر الحج بيخليك يعني فعلا راجل مجاهد. ومن الحاجات اللي لا يفوتني انها برضه بيخليك تتكسر لله. يعني وانا خارج من عرفات، كنت معتكف من عرفات، معتكف في مسجد نمره، فخرجت المغرب فركبت عربيه، وانا خارج ركبت عربيه، فالعربيه كانت عند كوبري، فببص من العربيه انا شفت منظر والله لم اره في حياتي ولم اتصور ان ارى مثله في حياتي. انا ما كنتش اتصور ان ممكن مجموعه من البشر يجتمعوا مع بعض زي كده في مكان واحد زي كده. عارفين حديث فنظرت عن يميني فاذا سواد عظيم، ونظرت عن شمالي فاذا سواد عظيم. انا ببص على يميني لقيت طوفان بشر اخر البصر لسه يعني المدى خلص وما خلصوش، واول البصر خلص وما خلصوش. ببص من قدامي طوفان بشر تاني، ببص على الناحية الثانية طوفان بشر ثالث. ايه يا رب ده؟ الناس طلعت على رؤوس الجبال، اتسلقت الجبال عشان تصور بالفيديو بتاع المحمول بتاعها المنظر المهيب ده، غير اللي على العربيات. طول الوقت من عرفات لمختلفة الناس لم ينقطع. عارفين لو ارسلنا اليك جيش اوله عندك واخره عندي، طول الطريق لم ينقطع. وكل ده ايه؟ ده كل ده كان البواكير بس اللي خارجين، ده لسه جوه امم. سبحان ربي، ايه ده؟ انت تبص للمنظر ده وتقول انا فين وسط دول يا رب؟ انا فين؟ لما تصور تيجي تطوف كده تلاقي اللي على جناك بيعيط، وواحد بيقرا قران ويمن، انا فين يا رب وسط العالم المهول ده يا رب؟ انا هاجي وسط الناس فين عندك يوم القيامة؟ انا مقامي ايه وسطهم؟ لما تشوفوا يا جماعة منظر الناس في الطواف، ومنظر الناس في البكاء، ومنظر الناس، الطواف لا يتوقف لحظة. يعني لحظة الإمام يصلي يتوقف في لحظته، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تبص تلاقي ناس بتطوف. والله أنا تخيلت إن ربنا بعت ملائكة تطوف. إزاي الطواف لا يتأثر لحظة بهذا المنظر؟ طب والناس أنا أروح فين؟ في ناس بتقعد 24 ساعة تطوف، في ناس بتطوف مع كل صلاة، في ناس بتطوف 20 30 كيلو في اليوم، لف لف حوالين البيت الحرام. طب إحنا نروح في نص الناس دي، فبتحس بالكثرة. وبتحس بالاسعى المسلمين الذي يرى منظر المسلمين في الحج والكحافل الهائلة وهي خارجة من عرفات، ويرى منظر المسلمين في صلاة الفجر في الحرم والشوارع المداخل كلها مسدودة لاخرها بالمصلين حوالين الحرم، ويرى منظر المسلمين في السعي وانت عامل زي نقطة المياه اللي خلاص تقعد تتحرك لا ذاتيا من كتر العدد المهول حواليك، ويرى منظر المسلمين وعددهم في الطواف، يظن انه يستحيل ان تكون هذه امة يختطف نساؤها في ارض ما على وجه الارض. يظن انه مستحيل ان تكون هذه امة ارض من ارضها المقدسة ضايعة بقالها 60 سنة ولغاية دلوقتي مش عارفين ناخدها. يظن انه مستحيل ان هذه امة نبيها ورمز كرامتها وشرفها يهان صورته على صفحات المجلات الاجنبية ومش عارفين نرد عليهم، مفيش واحد عارف يرد عليهم. يظن انه مستحيل. عشان كده الحج بيعلمك الجهاد، لان الحج يا جماعة اول حاجة بيديك مجهود وبيديك غيرة على حرمات الله اللي بتنتهك. الواحد ذكر حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن تستغربوا منه اوي اللي خايفين من امريكا ومن بوش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: عصبة من امتي يفتحون البيت الابيض. ايه رأيكم ايه؟ ده في صحيح مسلم: عصبة من امتي يفتحون البيت الابيض. انا عايز اكمل الحديث بقى عشان الناس مستغربة، لك البيت الابيض بتاع بوش ولا ايه؟ عصبة من امتي يفتحون البيت الابيض بيت كسرى. كان اسمه البيت الابيض برضه. البيت الابيض اتفتح ازاي؟ البيت الابيض ده في العراق. المسلمين لما جم يفتحوا العراق عملوا معاهدة مع اهل العراق، الفرس هجموا عليهم قتلوا 4000 في يوم واحد. وصلت الاخبار الخطاب سيدنا عمر كان جهاز جبناه قرر ان هو يروح بنفسه يقود الجيش هناك، وهو قاعد يتشاور مع الملأ بتوعه عشان يروح هناك ولا جات رسالة من سعد بن ابي وقاص، كله قرار رسالة من ربنا ان ده اللي يقود الجيش. خرج سيدنا سعد 4 ايام لم يفق فيها الجيش النوم، ليل نهار قتال طارئ بنحارب الفرس الار بي جي والرشاشات والنووي والكيماوي والبيولوجي وكل الكلام ده بنحارب الفرس يا جماعه، واحنا كنا ايه 4 ايام قتال طارئ ليل نهار حتى ولوا على اعقابهم ينقصون ونصر الله دينا. لغايه دلوقتي ما اتفتحش البيت الابيض، بيننا وبين البيت الابيض النهر، نهر بيننا وبين الابيض وفي حركه لا ينساها التاريخ. واحد دخل خط رجله في النار ثم قال ما يمنعكم من عدوكم وعدو الله، هذه النطفة نقطة المية دي نار نقطة مية في عين أرباب اليقين، هذه النطفة ثم كبر وانطلق وخاض النار بالفرس وخاض الناس من وراه. المصريين لما عبروا في 73 القنال كانوا بيعبروا بالدبابات على الجسور، طلع عبروا بالخيول وعملوا الأول كتيبة اسمها كتيبة الأهوال، تتبعات الأول عشان تأمن الجيش وتأمن المرور بتاعه، واختار سعد أقل حتة فيها عمق في النار ثم خاض الجيش النار في عبور تاريخي على روح على عناق الخيول. سبحان ربي كان يوم مبهر يا جماعه، من ايام الاسلام المجيده عبر النهر الفرس شافوا المنظر هيثبتوا قدام مين؟ هم دول ناس يثبت قدامهم احد؟ فانتصر المسلمين وفتح البيت الابيض. اليوم اللي بعده على طول تفتح الموصل، وبعد كده تفتح تكريت، وبعد كده تفتح الكوفه، وبعد كده تفتح البصره. يقعدوا بيقرا الكلام ده حس بالالم في قلبه، الم في قلبك كنت بتقرا الكلام ده ليه؟ يا نفس اللي حصل من امريكا في بغداد من سنة ولا من سنتين، يقول لك النهاردة امريكا دخلت بغداد، بكرة انجلترا دخلت البصرة، بعدوا عرفوا يسيطروا على الموت، بعدوا عرفوا يسيطروا. يا جماعة ده احنا انتكسنا للدرجة دي، اتقلبنا للدرجة دي؟ تحت كده سعد بن ابي وقاص كمل الفتوحات خلص العراق ومعظم ايران وفتح اذربيجان ووصل لجنوب روسيا ووصل لتركيا رضي الله عنه، راجل واحد بس راجل هو اللي عمل الكلام ده كله، راجل واحد بس. عايزين من الناس دي كلها راجل واحد، ومن اخواتهم كلها واحدة تربينا راجل واحد بس يعمل كل الكلام ده يا جماعة. سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، مين من الوقت ينطبق عليه قول عصبة من امة رسول الله يفتحون البيت الابيض؟ بيت بوش. مين يا جماعة؟ ما يوم الرسول بشر الصحابة بالبشارة دي كان حال المسلمين بالنسبة للفرس لا يزيد عن حال دلوقتي بالنسبة لامريكا. شاب كده يطلع كده مع جيش كده يروح يفتح سان فرانسيسكو، وبعد كده يقوم داخل على كاليفورنيا ولا داخل على، وبعد كده يقوم طالع على واشنطن بقى ومعدي ويقوم فتح البيت الابيض بيت بوش. مين يا جماعة؟ مين اللي يبقى راجل ويقود هذه المسألة؟ عايزين ثقة في الله سبحانه وتعالى، وعايزين ثقة في دين الله سبحانه وتعالى. يعني احنا عايزين النهاردة نخرج بمعنى مهم جدا بيأثروا فينا الحس وبيأثروا فينا دين ربنا. القرآن، القرآن لما بيكلمنا عن الذكر اللي ما سافرش حج، القرآن اللي هي القرآن بخشوع في العشرة رمية في الحجة، اللي هي القرآن لما يجي يكلمك عن الذكر يقولك الذين يذكرون الله ايه 100 مرة صغر قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لما يجي يكلمك عن قيام الليل الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، لما يجي يكلمك عن طلب العلم وسيدنا موسى سافر يطلب العلم لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين، لما يجي يكلمك عن الجهاد يكلمك عن ذو القرنين وبلغ مشرق مطلع الشمس وبلغ مغرب الشمس لف الارض كلها عشان الجهاد من اجل الله، لما يجي يكلمك عن الدعوه هو ده القران يا جماعه بيغض فينا رجاله. انا عايز اقول لكم ان الحديث بتاع رسول الله اللي قلناه في اول الدرس الاسبوع الجاي هنقوله بس بصفه ثانيه، لما الرسول عليه السلام قال للراجل ايه؟ قال له ايه؟ اما الاسلام فنقبله واما الهجره فقد مضت ومضى ما فيها. يا الاسبوع الجاي هقول لكم ان شاء الله ان احيانا ربنا واما الاجازه فقد مضت ومضى ما فيها. نلحق يا جماعه الاسبوع ده ونقتدر. اللهم اجمعنا مع نبيك في الجنة، اللهم اجمعنا مع نبيك في الجنة، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الجليل الكريم الجميل، اللهم متعنا بلقائك، اللهم متعنا بصحبة نبيك في الجنة يا رب العالمين. يا رب امنا يوم لقائك، يا رب اجعلنا لك صوامين، اجعلنا لك قوامين، اجعلنا لك قوامين. أعنا على قيام الليل، من علينا بقيام الليل، شرفنا بقيام الليل، أفض على قلوبنا ما أفضت به على قلوب عبادك الصالحين، املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين، تقبلنا في الصالحين، أقمنا على مرادك منا، ارزقنا أن نعمل صالحا ترضاه، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة تبيض بها وجوهنا، وتطهر بها صحائفنا، وتثبت بها قلوبنا، وتزكي بها نفوسنا، وتجعلنا ممن تحبهم على الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. يا رب تولى أمرنا، يا رب تولى أمرنا، استعملنا لنصرة دينك، املأ قلوبنا نورا، املأ نفوسنا نورا، املأ بصائرنا نورا، عافنا في قلوبنا فلا تحب إلاك، عافنا في أيدينا فلا تبطش إلا في طاعتك، عافنا في ألسنتنا فلا تنطق إلا بما يرضيك، عافنا في آذاننا فلا تسمع إلا ما يرضيك، عافنا في أبصارنا فلا تنظر إلى الحرام. يا رب يا رب تولى أمرنا، يا رب اجعلنا من أوليائك وأصفيائك، اجعلنا من عبادك الكرام عليك يا رب العالمين. تب علينا جميعا، تب على كل فتاة معنا الآن وعلى كل فتاة معنا الآن، تب على شباب المسلمين، اهدي شباب المسلمين، اهدي بقلبهم بهم يا رب العالمين، اهدي قلوبهم، اهدي قلوبهم، انزل هدايتك على شباب المسلمين، حجب فتيات المسلمين، اهدي نساء المسلمين، انشئ اطفال المسلمين نشأة صالحة، اهدي رجال المسلمين، لا تدع لهذا الجمع همدا الا غفرت، لا تدع لهذا الجمع همدا الا فرجت، لا تدع لهذا الجمع كربا الا فرجت، لا تدع لهذا الجمع رجاء في طاعتك الا قضيته يا ارحم الراحمين. استعملنا ولا تستبدلنا، اقمنا على مرادك منا، اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور. يا رب اجمعنا مع حبيبك في الجنة، يا رب قربنا منك، يا رب لا تزد في عمرنا الا وقد زدت في عملنا، يا رب لا تزد في عملنا الا وقد زدت في علمنا، يا رب لا تزد في علمنا الا وقد زدت في اخلاصنا، يا رب لا تزد في اخلاصنا الا وقد زدت في صدقنا، يا رب لا تجعل في قلوبنا إلاك، يا رب لا تجعل في قلوبنا إلاك، يا رب لا تجعل في قلوبنا إلاك، لا تجعل في قلوبنا دنيا ولا هوى ولا تعظيما لمخلوق، لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك، واملأ قلوبنا يقينا بك وثقة فيك وإنابة وإخباتا إليك وحبا لك ورجاء في رحمتك. يا من وسع عطاؤك كل رجاء، يا من وسعت خزائنك كل عطاء، يا ملك السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا غياث المستغيثين، يا رب عجزنا، يا رب عجزنا أمام شهوات أنفسنا، عجزنا عن قيام الليل، عجزنا عن ضمائر الهجر، عجزنا عن ختم القرآن، عجزنا عن طاعتك ليلا ونهارا، استأسدت علينا نفوسنا، استأسدت علينا شهواتنا، يا رب أنخنا مطايانا ببابك، نعترف بعجزنا، نعترف بجهلنا، نعترف بقبح اكتسابنا، نعترف بذنبنا وإثمنا، نعترف بجرمنا، منكسرين بين يديك يا الله، معترفين بذنوبنا يا الله. اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا من عطائك بذنوبنا، اللهم افض علينا من عطاءاتك، وافض علينا من رحماتك، وافض على قلوبنا من انوارك يا الله، وتب علينا توبة نصوحة، وتب علينا توبة نصوحة، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.